إنه وقت الضوء، هل تضغطون على زر المتابعة؟ لو غوانغ، قل شيئاً. تابعونا رجاءً. مرحباً، أمي أخذت أختي إلى الحمام للتو. مرحباً يا صغير، أنا من مركز الصحة النفسية. هل اتصلت بنا والدتك لاستشارة نفسية؟ لا أحد هنا يعاني من مرض نفسي. تيانشن، من المتصل؟ أحد ما يمزح. أخيراً يمكننا أن نلتقي بالطبيب تشين. أليس محتالاً؟ لا تقل هذا، أخفت أختك الصغيرة. أنا سوف أعتني بها. تعلمت شيشي هذه الإشارة مؤخراً، ما معناها؟ إنها تعني أخاً جيداً. فعلتها عمداً، المهم أن تعلمها هذا. التالي، هيا تفضلي. أنا قادمة. حسناً، إذن أخبريني ما الأمر. إنها ابنتي، لقد فقدت صوتها فجأة قبل 6 أشهر. أخذناها للعديد من الأطباء لكن لم يعرفوا السبب. لا بأس، أنا هنا. Drop a fight and let it follow through. Freeze just for a sec or two. Breathe again, the world anew. I guess that there was never such a thing, like everything's meant to be. But I'ma win this silly game until then I will never leave. Take back all my regrets and camouflage it like a silhouette. Time is like music, play it till the end and then reset. Now wait it out, am I destined to fall? أغرب عن هنا! هل قررت أن تكون جباناً الآن؟ أتذكر كم كنت متعجرفاً حين كنت تهينني؟ جميعاً بخداعي أيها الأوغاد. سحقاً لكم جميعاً. شيشي، سحقاً لكم. تين شياوشي، أنا بخير، مجرد خدوش صغيرة. ما زلت جريحاً، لا تؤذي نفسك. يا غبي، لست بحال أفضل مني. تيانشين، أنا خائف. أنا مشتاقة إلى أمي. لقد انتهى الأمر. شانشين! أهرب! أهرب! لي تياشن! أنت شياو لي! في المهرجان القادم أحرق مالاً لتشينبين ووان جوان بدلاً مني. شانشين، أصمت أيها الوغد! شانشين، توقف الآن! سأقتلك! شاولين! شاولين! إن لم يعطي الدواء نتيجة، جربي طرقاً أخرى، وعليك أن تطلبي الطلاق. فكرت في الطلاق بالفعل، ولكن طفلاي صغيران، لا سيما شيشي، ومرضها الحساس جداً. كيف سأجابه هذا وحدي؟ أستطيع مساعدتك. شكراً لك يا سيدي، لكن لا أريد إزعاجك. شيشي؟ أنت هنا؟ لما تبكين؟ أرأيت كابوساً؟ لا أريد أن تفترق أمي وأبي. أما زلت تريدينني أم ستتخلين عني؟ هل تبكين؟ كيف تجرؤين على ركلي؟ أتتمردين؟ لا، هذا يومك الأخير، سأقتلكم جميعاً الآن. انتظروا فحسب، انتظروا. ماذا تفعلين؟ أمي لم تجرؤ على مقاومتك، لذا سأفعل هذا. مختلة، وأنت أيضاً مختل. خلصنا منه إلى الأبد، صحيح؟ أنا آسف جداً، أنا آسف جداً، أنا آسف جداً جداً. لما لا أستطيع التحكم بنفسي؟ ابنتي، أنا آسف، أريد أن أراك تكبرين أمامي، وأسمع كلماتك الأولى، وأشاهدك تتعلمين المشي، وأخذك إلى المدرسة كل يوم، وأظل بجانبك في حزنك وفي فرحك. أريد أن أمسك بيدك وأسلمك إلى زوجك، وأشاهدك تصبحين أماً. آسف، آسف يا ابنتي، أنا آسف. أنا آسفة، لم أكن أماً صالحة، لم أعلم كيف أحبكما وأحميكما منذ البداية، سامحاني. أعتذر منكما، لقد حاولت جاهدا. لا أريد أن تفترق أمي وأبي. أما زلت تريدينني أم ستتخلين عني؟ آسفة يا شيشي، أنا آسفة، لن أنفصل عن والدك ولن أتركك أبدا. أعدك ألا نكرر ما سمعته اليوم، اتفقنا؟ كيف هذا؟ شيشي! شيشي! شيشي! أبي، هل هذا الطريق الصحيح؟ أجل، هذا هو. هل نسأل أحداً لنتأكد؟ احترسي! اتركني! وقعت هذه الصورة من صديقتك. بالمناسبة، أين مبنى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ يبدو أننا سرنا من الطريق الخطأ. تعلمت شيشي هذه الإشارة مؤخراً، ما معناها؟ إنها تعني أخاً جيداً. حسناً، إذن أخبريني ما الأمر. لقد فقدت صوتها فجأة قبل 6 أشهر، أخذناها للعديد من الأطباء لكن لم يعرفوا السبب. مرحباً، أنا من مركز الصحة النفسية، هل اتصلت بنا والدتك لاستشارة نفسية؟ لا بأس، أنا هنا. أمي، في نهاية القصة هل وجد الأخوان طريقهما إلى البيت؟ شاولين! شاولين! ما الذي حدث؟ شاولين! سيد لو! هنا! أنا في السيارة، لا تقلقي يا أمي. لقد حدث الكثير خلال سنواتي في الخارج. نعم، لومين مات بتلك البساطة، هذا أزاح حملاً ثقيلاً عني. حسناً، دعنا من هذا الأمر، عد واقضي بعض الوقت مع أبيك. قبل عودتي لدي عمل صغير. ها؟ أخبرني ما هو؟ سأقابل صديقاً. يا لك من مفاجأة. قلت لك سنلتقي من جديد. جاءت ذكرى لتيانشي إلى ذهني، لما تذكرتها في ذلك اليوم، حتى مع شظايا الذكريات التي رأتها من الآخرين بما فيها. هل تساعديننا لنجد صديقنا لوغوانغ؟ أنا أعلم، يمكنك رؤية وضعه من خلال هذه الصورة. وكذلك ذكريات لوغوانغ. تفضل، خذ مرادك، هاتف لومين. ماذا عنك؟ حسمت أمرك؟ هذا الخيار الوحيد. الجميع لهم قدر محتوم، لكنه في الواقع مكون من خطوط متوازية، يمكن أن يقاد من قبل شخصية المرء. أو يتغير بتأثير من الآخرين. أحياناً نريد تغييره، لكننا لا نستطيع. سحقاً لكم! على مشهد موت تشينغ تشياوشي. يا زعيم، رجاءً. ربما أفكر كثيراً. على محل. أخيراً، لقد عدنا إلى هنا. أما زلت تدعي العجز؟ العودة للبيت جميلة. مرحباً بعودتكما أيها المريضان. ها؟ لا إيجار لشهرين رجاءً. تشينغ تشياوشي، ألا تشعر بالأجواء؟ أي أجواء هذه؟ شكراً للمالكة لأنها أعدت وليمة ترحيب. هيا يا لوغوانغ، تعال ساعدني. هيا بسرعة. لوغوانغ، لوغوانغ، ما هذا؟ أنت قاصٍ حقاً، نسيت أخاك من أجل الطعام. سيدي، كيف حال الضابطة وانغ؟ لقد تجاوزت الخطر، ستصبح بخير قريباً. الآن تم تأسيس قوة مهام خاصة للجرائم الفريدة، أنا المسؤول عنها. سأجمع بين الخطوط المتوازية لتحويل الشكوك إلى يقين. أهذا ممكن حقاً؟ إن كنت لا تملك الجرأة، كيف ستكون صديقي؟ لقد أوقعت شيئاً. ما عدت بحاجته. شهر من الطعام الصحي. مرحباً بالوجبات السريعة. لوغوانغ، هيا، ألن تأكل؟ آسفون تشينغ تشياوشي، لطالما أخبرتك ألا تغير الماضي، لكني لم أتبع كلامي، حتى وأنا أعلم أن الموت نقطة لا تقبل التغيير. ما زلت أريد استخدام الفرصة الأخيرة كي أعود إلى البداية وأنقذك. Shadows they whisper in your head. I let them linger in July. You're tied on my strings like a puppet. I made a deal with the demon's eye. Crave the field of true desire. It's nothing real. 终究走向黑暗。一切熟悉的全坍塌，期盼上未知的玩家。